الناس والله أحب أن تخشى فلما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. فوزا عظيما. إنا